وهذا الاختلاف نفسه يدل على أهمية الصلاة، ويجب على المسلم أن يكون حذرا في نفسه أنه كيف يمكن أن يتعمد بترك الصلاة وقد كفر أو كفر بعض العلماء تارك الصلاة، فلا يكون لعل الله تبارك وتعالى أو لعل الحق في هذه المسألة هو قول من كفر، فيكون حذرا دائما من ترك الصلاة. والإسلام على كل حال لا شك فيه أن الأئمة رحمة الله عليهم جمعوا أشياء كثيرة، أنه جاء في نفي الإيمان فلا يكفر، كذلك تارك الصلاة لا يكفر، هذا رجحه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. وفي آخر الزمان تعرفون أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه اتهم لأجل هذا أنه مرجع، ما هو كذا. وعلى كل حال ودافع عنه أئمتنا، أيضا أئمتنا العصريون رحمة الله أحياء وأمواتهم، قالوا من كفر من اتهم أي واحد قال بعدم كفر تارك الصلاة فلا يعرف الإرجاء، وخاصة الألباني ولا يعرف الألباني، فالألباني ما هو مرجع، المرجع الذين يقولون لا يضر مع التصديق شيء، هذا شيء آخر، وهذا لا يقول به لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام يعني الألباني وغيرهم وغيرهم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا عدوه أنه كان من فيه الإرجاء.